الذي تأثر بشخص أن يجد أكثر مدة شهر، وأن القبر الذي لا يحمل القرآن الشهري فما دونه هاجر القرآن بدون جزاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.